ذكر ابن إسحاق دليلاً على هذا ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في سكرات الموت، كما تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إني لأجد أثر السم في ذلك الطعام الذي أكلته بعد خيبر. جاءت امرأة يهودية بعد خيبر أرادت أن تطعم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وتضع فيه السم حتى تقتله، لكن والله يعصمك من الناس. أكل البراء رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام فأنطق الله اللحم، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دخل شيء من أثر ذلك الطعام إلى بدنه، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يوعك بسبب ذلك الأثر. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة عند سكرات الموت: ما زلت أشعر بأثر ذلك السم الذي أكلته بعد خيبر. فذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير أن الله تعالى قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم مقام النبوة ومقام الشهادة. دعونا أيها الحبة في الله في هذه الدقائق القليلة نطوف وإياكم مع مقام الشهداء. روى الترمذي في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جابر ابن عبد الله فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ لما تغير شكلك؟ لما أراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي قد استشهد وترك عيالا ودينا، في عندي إخوة بنات وفي عليه ديون. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله تعالى أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك أحياه الله تعالى وكلمه كفاحا من دون حجاب. فقال له: تمنى. قال: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك، وفي رواية فأستشهد مرة أخرى، لما رأى من نعيم وفضل الشهادة. من الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا؟ الذي رأى الجنة ونعيمها وما فيها يتمنى أن يرجع إلى الدنيا؟ لا يتمنى أحد، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا يتمنى أحد من الأموات أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من فضل الله تعالى للشهيد. فقال جل جلاله له: إنا كتبنا عليهم أنهم إليها لا يرجعون. رجعة إلى الدنيا غير ممكنة. فقال: يا ربي، إذن أخبر من بعدي بما نلته من كرم الشهادة. فأنزل الله جل جلاله قوله في آل عمران بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكانت هذه القصة سببا في نزول تلك الآيات. كيف لا وقد قال ربنا جل جلاله كذلك في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. من اللي نهاك تقول عنه ميت؟ ليس فلان أو علان، نهاك أن تقول للشهيد ميت. لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. ماذا أقول لهم يا ربي؟ بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تعلمون. أنتم ترون الدماء، ترون الأشلاء، ترون البدن والجسد، لكن في الحقيقة هم أحياء عند ربهم جل جلاله يرزقون. أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن للميت ست خصال: الأولى أن الله جل جلاله يغفر له عند أول قطرة دم، الثانية أن الله تعالى يؤمنه من عذاب القبر، الثالثة أن الله تعالى يؤمنه من عذاب الحشر، الرابعة أن الله جل جلاله يلبسه تاجا من ياقوت، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، الخامسة أن الله تعالى يزوجه بثنتين وسبعين من الحور العين، السادسة أن الله تعالى يكرمه بأن يشفع لستين أو سبعين من أهل بيته. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. تربى على هذه المعطيات وعلى هذه الآيات والأحاديث تلاميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم، يسمعونه يقول فيما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح: وددت، ليس أحببت، الود أعلى من الحب، يقول صلى الله عليه وسلم: وددت شدة الشوق والحب، وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. أغزو في سبيل الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه هذا الكلام، وسمعوا هذه الآيات فتشوقوا للجهاد، وسألوا الله تعالى الشهادة بصدق. فها هو عمر رضي الله تعالى عنه بعدما استلم الخلافة وصار أميرا للمؤمنين، يقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالشهادة، ثم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ثم ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: والصديقين. ثم ينظر إلى أبي بكر ويقول: لك هنيئا لك أيها الصديق. ثم يقول: والشهداء والصالحين. ثم يقول: اللهم ارزق عمر الشهادة. ثم ينظر إلى نفسه ويقول: يا عمر أنى لك الشهادة؟ فيقوم أحد الناس فيقول له: يا عمر كيف لك بالشهادة وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومدينة رسول الله ليست صغرا، من أراد الشهادة عليه أن يذهب للثغور. فقال له عمر: إن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. كيف كانت نهاية الفاروق؟ أكرمه الله جل جلاله بالشهادة في سبيله عندما طعن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم الله تعالى عثمان بالشهادة، أكرم الله علي بالشهادة، أكرم الله جل جلاله جل الصحابة الذين علموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا فيما بينهم يقترعون، يقترع الأب مع ابنه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله أمرتنا بالجهاد وليس عندي إلا ولد واحد، من يبقى في البيت؟ يقول ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أبي كبير في السن، رجل شيب مريض، مره أن يجلس في البيت وأنا أجاهد في سبيل الله. فيقول الأب لابنه: لو كانت في غير الجنة لأثرتك، ممكن يتنزل لك يا ابني بس مش على الجنة، ما تقرب على الجنة. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يستهما، حط اسمك بورقة واسمه بورقة واعملوا قرعة لنشوف من يطلع منكم في الجهاد في سبيل الله. يأتي أشبال الصحابة يرفعون أقدامهم، يرفعون أنفسهم على أقدامهم حتى يراهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيش الجيوش. ما هذه العاطفة التي كانت عندهم؟ الكبير والصغير والصحيح والمريض. يأتي عمرو بن الجموح وكان رجلا أعرج إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول له أريد الجهاد في سبيل الله، ويأتي أبناؤه معه يقولون يا رسول الله إن الله تعالى قد قال ليس على المريض حرج، وقال ليس على الأعرج حرج، وأبانا مريض وأعرج، إذن له أن يجلس في البيت؟ لا يرضى، يصر على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذنوا له. ذهب إلى أحد، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهداء بعد أحد فنظر إلى عمرو بن الجموح فبكى، ثم قال صلى الله عليه وسلم إني أراه يمشي بها صحيحة في الجنة. حتى الشباب، حتى المتزوجين الجدد، أول ليلة لحنظلة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، تلك الليلة التي ينتظرها كل شاب يدخل على زوجته في أول ليلة من زفافه، وإذا به يسمع المنادي لغزوة أحد ينادي في سبيل الله، فيخرج وقد دخل على زوجته وكان جنبا، ثم يقف في الصفوف الأولى في سبيل الله يراقب النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، يمشي بينهم بعد أحد فيصل إلى حنظلة، ثم يمسكه فيجده مبللا فيقول للصحابة إن حنظلة تغسله الملائكة، أعطوني خبره من زوجته، روحوا على البيت اسألوا الزوجة، اسألوا المرأة ما قصته. فعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه من شدة شوقه للشهادة في سبيل الله قام من ليلته وهو جنبا ولم يغتسل حتى لا يفوته أجر الصف الأول في الجهاد في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن حنظلة تغسله الملائكة بماء من الجنة بين السماء والأرض. عمير بن الحمام يسمع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يقول في بدر هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيخرج تمرات كن في يده ثم ينظر إليها فيقول لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، تمرات إنها لحياة طويلة، ثم يلقيها من يده ويأخذ عنان فرسه ويقبل إلى الشهادة وينشد أبياتا من الشعر يقول فيها ركضا إلى الله بغير زاده. إيش الزاد؟ أي زاد؟ زاد الدنيا مش زاد. ركضي إلى الله وشوقي للشهادة هو الذي أنتظره. ثم عندما وقف عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في مؤتى يودع الناس، ثم وقف الجيش عندما علموا بعدد جيش مؤتى، بعدد جيش الروم أنه بلغ 200,000 وعددهم 30,000، فجلسوا يتشاوروا، وكان أمير الجيش زيد ابن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عبد الله بن رواحة ثم خطب فيهم قال يا زيد يا معشر الصحابة إن الذي تفرون منه هو الذي خرجتم لأجله، أما خرجتم لأجل الشهادة؟ أما تريدون الشهادة؟ أما تطلبون الشهادة؟ يقول زيد رضي الله عنه فوالله ما إن تكلم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه هذا الكلام حتى أحيا العاطفة فينا جميعا، وكتب الله جل جلاله النصر لهذا الجيش. وفيه عندما حدثته نفسه لعبد الله بن رواحة إذا بها يقسم عليها ويقول أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، مش بخاطرك تنزلي أو ترجعي، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، إذا ما مت في سبيل الله مقبلا غير مدبر ستموت، ما فيش فرار من الموت، يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد لقيتي. هكذا تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا بشرهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم. جاءت أم حارثة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم تسأله عن ولدها حارثة الذي استشهد قبيل بدر في سهم غادر في مكر غادر من أعداء الله ولم يكن في ميدان المعركة والقتال، فظنت أم حارثة أن ولدها ليس بشهيد. من قال لك أن الشهيد هو الذي يقتل في ميدان المعركة حصراً؟ قال العلماء كما ذكر ذلك النووي وغيره في تعريف الشهيد أن الشهيد هو الذي يقتل على يد أعداء الله وهو يجتهد لإقامة الدين وإن لم يكن في أرض المعركة. فنظر إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا أم حارثة، مستغربا من كلامها، يا أم حارثة أهبلتي؟ يا أم حارثة أهبلتي؟ يا أم حارثة إنها ليست جنان، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ولدك قد أصاب الفردوس الأعلى، وإن ولدك قد أصاب الفردوس الأعلى. هكذا عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللحظة التي يردون فيها عن الجهاد في سبيل الله يبكون. يأتي في تبوك مجموعة من الصحابة الفقراء الذين لا يجدون ما يحملون نفسهم عليه، لا يجدون دواب للجهاد في سبيل الله، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه. العقل البشري المنطقي بيقول الحمد لله أجت منه ما أجت مني، ما في شيء يحملنا على الجهاد في سبيل الله. وتبوك بعيدة في شمال الجزيرة العربية وليس عندنا دواب، ونحن جينا مستعدين، قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام مستعدين، وهو قال لا أجد ما أحملكم عليه. كيف وصف الله حالهم؟ قال جل جلاله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، مش عم يبكوا بس بكاء عادي، تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. حزنوا، كيف ينال غيرنا الشهادة؟ كيف ينال غيرنا هذا المقام الرفيع العلي ونحن لا ننالها؟ هكذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون للأمة عزها وفخارها وشرفها. وعندما يركض الناس والمسلمون إلا من رحم الله على الدنيا ويكون همهم الأكبر ومقصدهم الأكبر في الحياة كيف يحقق أكبر قدر من المال وأوسع بيت وأرفه مركوب وأكثر رصيد من المال بلا تفكير في الدين ولا في مقام الشهادة في سبيل الله، تصاب الأمة بالذل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تركتم الجهاد، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رغبتنا وشوقتنا وذكرت لنا أخبار الجهاد وأخبار الشهادة في سبيل الله، ما المطلوب منا؟ فالكلام النظري إن لم يتبع بوسائل عملية تطبيقية ما الفائدة منه؟ قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من سأل الشهادة بصدق، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. السؤال كيف أكون من هؤلاء؟ ادعاء هذا سهل، قد يدعي كلنا وأنا منكم أننا ممن يسأل الله الشهادة بصدق، لكن ما علامة صدق هذا؟ ما الدليل على أننا من الصادقين في سؤال الشهادة بصدق؟ هل المطلوب أن ترفع يديك خلف الإمام فإذا قال الإمام اللهم إنا نسألك الشهادة أن تقول آمين فقط، أو أن ترفع يديك في دعائك وحدك وتقول اللهم إني أسألك الشهادة فقط؟ ليس هذا من علامات الصدق. كما ذكرنا في أول الخطبة لا ينال الشهادة إلا من عمل لها وطلبها بصدق، وهي فضل من الله. ذكر ابن كثير رحمه الله مقولة عظيمة وهي قاعدة في الحياة، فقال: من عاش على شيء مات عليه. من عاش على شيء، مش من دعا لشيء بس، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أتدري من هو الشهيد؟ الشهيد هو الذي يعمل طيلة أيام حياته لإقامة الدين فيما فتح له ويسر له في بلده، وفيما يستطيع يفرغ من وقته وماله وجهده وفكره يومياً وأسبوعياً وشهرياً وسنوياً لإقامة الدين، يجتهد يغار على دين الله، يعاش حياته على هذا. متزوج، عنده أولاد، فاتح بيت، عنده تجارة، عنده سيارة، وموظف مثله مثل الناس، لكن الفرق عن غيره أنه لم يقضي حياته وقته فقط للدنيا. ولطالما ذكرنا هذا سابقا في الخطب ونعيده، عسى أن يستقر أولا أنا في قلبي ثم في قلوبنا جميعا: من نحن؟ ولما خلقنا؟ الدنيا ليست لأخذ كل أوقاتنا، الدنيا ما خلقنا لها، نحن خلقنا للآخرة. أيها الأحبة في الله، نحن طلاب الآخرة، ما نسعى ونجد ونجتهد ونحلم ونتفكر به. جنة عرضها السماوات والأرض، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أغنى، أفخر، أنعم رجل من أهل الدنيا إذا كان من أهل النار، أول غمسة في النار، غمسة وحدة لسه ما دخل النار، أول غمسة في النار بيطلع بقول له ربنا تعالى: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ أنت بحياتك شي ترفهت أو تنعمت؟ بكون بحياته منازل منه وتتعرق. بأول غمسة في النار الله يقول لربنا جل جلاله: ربي ما رأيت نعيما قط. من أول غمسة راح كل شيء. ما الدنيا؟ هذه الدنيا بكل ما فيها بأول غمسة بتروح. ويأتي أب رجل من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، لا بحياته شاف مكيف، ولا بحياته أكل لقمة طيبة، كل حياته تعب بتعب، نايم بالشوارع وطعامه بسيط، لكن من أهل الصلاح، أول غمسة في الجنة. الله يقول له: عبدي هل مر بك بؤس قط؟ أنت تعبت شي مرة بحياتك؟ من أول غمسة قول ربي ما مر بي بؤس قط، مش عم بجامل ولا عم بكذب، يقول الحق: ما مر بي بؤس قط، كل بؤس الدنيا راح من أول غمسة. إيش الدنيا؟ كيف ننسى نفرغ لديننا؟ كيف نسأل الله الشهادة ونحن لا نأتي للمساجد، لا نسأل عن الدين إلا نهار الجمعة؟ وأعتذر منكم جميعا، هذا لا يمكن. الصادق في الشهادة يرتب وقته، يقول للدنيا: لا يا دنيا لك حد، يا زوجة لك حد، يا ولد لك حد، يا بيت لك حد، أنا خلقت للآخرة، أعد نفسي قلبا إيمانا روحا فكرا بدنا بكل ما أوتيت من قوة حتى أنال الشهادة. بعد كل الهول بيرفع يديه يقول: يا ربي أسألك الشهادة بصدق، بيمشي الحال بإذن الله تعالى. الأمر الأخير أيها الأحبة في الله، من أسوأ ما ترى وتسمع من شبابنا، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، أن يتطاول قاعد على مجاهد، أن يتطاول قاعد مع زوجته وأولاده وبناته في بيته وعمله، يذهب ويروح، يأكل ويشرب، لا يشعر بالخوف ولا يشعر بأي شيء يشعر به المجاهد في سبيل الله، ثم يجلس على أريكته متكئا يتطاول بلسانه على غيره من المجاهدين في سبيل الله. والأشنع والأبأس من ذلك إن كانوا ممن كتب الله جل جلالهم الشهادة في سبيله، إن كان الميت من عوام المسلمين له حرمة، إن كان الميت من عوام المسلمين له حرمة، إن كان لا يعمل لدين الله شيء، لكن لأنه يحمل لا إله إلا الله، بل أكثر من ذلك إذا كان غير مسلم. ألم يقف نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة يهودي كما في البخاري؟ فسئل عن ذلك فقال: إنها نفس، هذا ميت له حرمة ولو كان يهودي، وقف احتراما له. إذا كان الميت يهوديا له حرمة، وإذا كان عاميا من المسلمين له حرمة، فكيف بالمجاهد في سبيل الله؟ كيف يتجرأ البعض أن يتطاول على المجاهدين في سبيل الله؟ كيف يفتي أو يتكلم قاعد عن مجاهد؟ كيف ينصرنا الله جل جلاله والأمة في هذه الفرقة؟ ألا نخشى من الله؟ ألا نتأدب من الله؟ أما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن الكلمة التي لا يلقي لها بالا المرء لكنها تكون من غضب الله يهوي بها المرء في النار 70 خريفا؟ ألم تسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما، يعني كل الآثام بكفه وهذا بكف لحاله، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم العامي، كيف المجاهد؟ لذلك فلنصمت، إن لم تفهم الواقع وإن لم تفهم الأمر فاصمت وأمسك لسانك، فليس هذا وقت التحليلات ولا وقت الكلام والتعليقات. ولنحترم ونقدر جهود المجتهدين، ليس بالضرورية أن تكون منتمياً لحزب فلاني أو حركة فلانية، لكن في أوقات المعارك والجهاد في سبيل الله المسلمون دماؤهم واحدة، المؤمنون دماؤهم واحدة، فكرهم واحد، قلبهم واحد، عقلهم واحد، وجهتهم واحدة. كيف يرفع الله جل جلاله البلاء عن الأمة وكيف يكتب لنا النصر؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم إنا نسألك مع تقصيرنا وضعفنا أن تكتب لنا الشهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا من الصادقين في طلبها، اللهم اجعلنا من الصادقين في طلبها، اللهم اجعلنا من الصادقين في طلبها مع ضعفنا وتقصيرنا. ربنا إلهنا حبيبنا لا تعاملنا بذنوبنا وضعفنا، عاملنا بكرمك، أكرمنا بما أكرمت به إخواننا من الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا، واكتب لإخواننا في غزة الحبيبة وفي الأمة جميعا نصرا مؤزرا مؤيدا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.